ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أإنه من عبادنا المخلصين. واتفق الباب واتفق الباب واتفق الباب وقدت قميصه من ألف يا سيدا لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد وشهد شاهد من أهلها فكذبت وهو من الصادقين. فلما رئي قميصه قد من دبر قال إنه كيدكم إن كيدكم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يا سلام، الله يعطيك الصحة والقوة. يوسف أعرض عنا كنت من الخاطئين. وقال وفي المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شوفا الله. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن فلما سمعت بمكرهن أرسلت لهن متكها فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وقالت اخرج عليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبر مرفوعة لما يقض ما أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ وجوه كَذِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَذَا

Oh.